لو طول فيها الحياة الآن كيف سجاتي كده كيف يجد من الآخر. ولكن بالنسبة لمن أمر الله هذا الباب هو القادر على الأرض يزكيه من الصدقة. نتكلم عن سيدنا من الأبداء قطع لديه بالزكاة على الأمر الظاهر والقول الصحيح. إذا ما قلنا بالتفصيل أن الزكاة تسقط مطلقة. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالة متى نفس الصدور كذلك يعني ممكن سجد بهذه ما أكلت إلا الأخرى متى نفس الصدور. إنما ترجع إلى الأدلة إلى الأدلة التفصيلية هي الأخرى. لأن الأدلة أبواب بعضها إلى بعض في الحلول الإمكان. اشترى ارضا في السكنه ثم ما عجبه الموقف، قال اريد ان ابيعها واشتري بقيمتها ارضا في موقع اخر. هذه ما عليها زكاة ابدا، هذه ما عليها زكاة ابدا، سواء بيعت او لم تباع ما لا زكاة فيها مطلقا. ولكن اذا خفض المال وحال عليه المال تاتيها المال، لان هذه الارض ما اعدت للتجاره انما اعدت للبيع. كذلك ما عنده يريد بيعها للتخلص منها، كذلك ما عنده ارض يعدها للتخلص منها. ثم اريد هذا الارض ولا اريد ان اضيعها اتخلص منها، واريد قيمتها انه تاجر فيه والا زوج اولادي ولا اشتري به بيت اخر او اشتري به سياره او غيره، هذه لا تكاد فيها. ولو كان علي عده اعوام لان ما اعدت التجاره، لا زكاة الا فيما اعد التجاره، هذه سبب الخروج. وهي عروض تجاره، فرق بين ما عنده البيع وبين ما عنده امن التجاره، ولا عجيب. مع ان هذا اللي اصبح الان هو ماذا فهمنا؟ ان هذا كثير من الناس لا يفرق بينهم. فيجب ان نفرق بين ما عنده البيع وبين ما عنده التجاره. وعلم ذكرت سابقا في مساله اراضي معده للتجاره ومعده للبيع، يتضح الفرق بينهما. ولا كثير من المال المسلمين اليوم ما عليهم زكاه. الأمر الأول، الأرض المشترى للتجارة يبيع ويشتري بالأراضي، هل بمجرد أن يملكها يبيعها ويعملها الأرض؟ وفي هذه الصورة لو كان عنده مال أو ستة أشهر واشترى بالمال أرضا للتجارة، بعد ستة أشهر يزكي، لأن الأرض تابعة للمال، لأن قد عد للتجارة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول اشترى أرضا بالسكنة، فهذه لا زكاة فيها بالإجماع. حالة ثالثة، أن يكون قد اشترى أرضا لتحفظ ماله، عنده مال كثير في البنك، يقول اشتري أرضا لتحفظ ماله، لا أريد التجارة بالأرض، أنا ما أريد التجارة بالأرض، وإنما أريد عوضا عن أن يربح البنك من أمواله وتاجر في أمواله، أشتري به في ذلك أرضا تحفظ المال وتسلم من آفات البنوك أو ربا البنوك أو ذلك، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. القسم الرابع، أن يشتري أرضا يريدها لزمن الغنم، لا يريد بيعها الآن ولا التكسب منها الآن، لأن موقع الأرض لا يساعد على البيع ولا على التكسب. يقول هذه الأرض لها مستقبل، يعني يريد أن يبيعها في المستقبل، وإذا هذا الموقع له أرباع مستقبلية من أن يسوي فيها، فلا يشتري الأرض ليبيع في المستقبل. وهذا الصواب أنه لا زكاة فيها. وأنه إذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. وأنه إذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. نعم. يبكي علينا مستديل، مستديل لكن يقصد ما أنا علي، يعني كل أربع لك كل أربع لك كل أربع، لأن الدين هذا ليس حاجة، ليس حاجة. وهذا كما تفضلت غير قادر على قبضه، يعني سنوات أقطع قبضه، لأن قد أقرضته إلى المدة ثلاث سنوات. فذاك الآخر يزكيه بعد ما يقصد مكة في السنة الأولى فقط التي عليه السنة الأولى التي يزكيه سيسددها، ألا ما عنده دين أفضل في السنة ولا عنده دين في السنة الثانية، إنما عنده دين في السنة الثالثة أو في السنة الأولى والثانية يزكي وجوبا. نعم. الله ومن ترك المراه والطول ورحل مما يسعف لو يعرض لبيعه فهو في السيارات والاواني وهو في قطع البيار والسيئات والتنسيق وغير قوه تجد مصانع البيع والتعلقات التي تباع في معرض المعروفات وهذه الاشياء كلها وما يشاك وما يريد الانسان ربح فيه ببيعه تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها. إذا كان عنده شيء في الهواء مثل صاحب المطعم أيضا، صاحب المطعم إذا حال الهواء على المطعم معلوم لا تقطع والقدور والغاز وما شابه ذلك لا زكاة فيها، لكن ما عنده من الأطعمة وما عنده من المبيعات يضع ينصبها الوقت إلى ما لا يزكي كل ما عنده. تجب الزكاة فيها إذا بلغ انتصارا وحال عليها الحرب، وإن كان صاحب الجرارة بنقد أو بعرض أو بعرض آخر فحولها حول هذا النقد أو العرض الذي اشتريت به. لقوله صلى الله عليه وسلم لسعاد: اعرف ان الله فرض عليه صدقه باموالهم تقدم قيائم فقال فعلى فرائهم. متفق عليه. وقد اجمع اهل العلم على وجود الزكاه فيها في جمله. اولا ما هو الادله الصحيحه الصريحة في زكاة عرف التجارة؟ إنما أدلة عامة فقط، وهذا هو السر في كوننا دائما نغطي الجانب الكامل على جانب الفقير في عرف التجارة، بخلاف الأمور المجمع عليها كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. ثانيا ما في إجماع في المسألة، قال في ذلك ابن عباس وقال في ذلك طائفة من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المتبعين. صاف العبارة نقول ذهب الجمهور، ولا إجماع في المسألة، والخلاف مكروه. وقد ذكر خلاف ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وأشار إلى قول العلماء ورجح القول بوجوب الزكاة في العروض. ثالثا زكاة العروض تلحق بزكاة الأموال قياسا. رابعا صح وجود زكاة العروض عن ابن عمر، رواه الشافعي وغيره بسند صحيح. ولا زكاة فيها حتى تنوي التجارة والبيع. أما لو أن البيع اختلف الحكم، ينبغي التفصل للفرق بين التجارة وبين البيع، لأن بعض الناس قد يكون عليه أشياء وحشرات يبيعها يقول أن تجب الزكاة فيها وتنهك الزكاة، هي أشياء مستحقات ولا يجب. الفرق بين ما عدت للبيع وبين ما عدت للتجارة. ولو كان عندك أراضي تساوي مليار أقول لي مليار كل تخلص منها وقال عليها الحرب حتى تعد للتجارة. شخص اللي عنده أراضي لو تساوي 1000 مليار قال لا كل أولاده قال ما عنده التجارة ما يريد التجارة ما عليه زكاة، لا بد يعد للتجارة. لا فرق بين الأشياء الثمينة والكبيرة والأشياء الرخيصة، إذا الحكم واحد. المال يجب زكاة في التجارة، المال متفق عليه، ما كان عندما المال والذهب والفضة هذا لا يزكى به، هل عليه أن تزكيها وجوبا؟ تبيع فيها وتشتري مخزنة أو غير ذلك، تزكيها وجوبا مطلقا من خلاف ما فضلنا بها في مسألة زكاة تدخل فيها خلاف ذكرناه لها، ثم مع ذلك لا يزكى به. نعم. الأرض تعد مال التجارة بأراضي تفصل، لا تفصل تجارة ولا لا، يكون عندك لا مليارات تجارة على أراضي تتبع المال حكم المال، مثلا المال قال عليه مثلا 8 أشهر باقي كم زكاة 4 أشهر، وسويت الأراضي للتجارة بعد ما خلصت زكاة المال لا تابع لي المال. وهو آخر اشترى فرارا من الزكاة، اشترى فرارا من الزكاة، يضع فرارا من الزكاة، لا يشترط تبقى حولا الا اذا لم تكن مالا يعني قد مضت عليه مده، قد يكون مال مثلا قد عقد قراض عقد ربا واشترى به ارضا للتجاره، هذا حوله، لان المال من الان قد مضى. اما اذا كان الاراضي مالك مقبوض عنده مال تجاري تبيع ويشتري هذا لاصحاب الاراضي، يقول لا يدخل هذا الحول وانا يبيع اكثر من الاراضي، هذا صار ما عنده ارض في العلم، لأن المال تابع للأرض، يبيع ويشتري من الأراضي، يعني يبيع ويشتري اليوم يبيع غدا، هذا ما يبيع غدا أبدا، هذا ما يزكي أبدا، هذا ما يزكي أبدا، هذا ما يزكي أبدا، إذا يزكي لا تكون أرض هذا تبع أدلة، بمعنى عنده مليون ريال تاجر فيه في الأراضي يبيعها يشتري حالا او تكتم عنده من المال ومن الاراضي، لان الاراضي حتى سبعين في هذا المال تزكى الجميع. نعم، نوع البداية في التجارة. عفو الله عنك، عفو الله عنك، ومن جار زكاة ومن جار زكاة فيها وكل عسر قياسا على الذات والفقه، وهذا كله لا خلاف في بين اهله. وهذا هو الوصف القران جار ابن عباس كلام السلف وهذا قياس حتى الناس. عفو الله عنك وفي حكم بقايا عنده حولا ان يبيع العرب بعرب اخر او بذهب او فضه او ما يقول الله بعض الاوراق النقديه، فان ما باعه به يوقد ياخذ حكمه ويحسب الحول من وقت بدء حول العرب الاول. ومن وقت ايضا العكس وقت وجد المال المقصود لذلك، وذلك لو عنده مال حال عليه ان تحكمه جاره نقل عن مكانه جار واحد واشترى عرضا لسنه خلاص سقط عن الزكاه ولا زكاه عليه. لو باعها بعد اسبوع دون تحايل قدر الله جاء جار قال له ما يصدق الا هو بيعها، ثم باعها بمليون ريال يبدا من البيع حول جديده سقطت عن الزكاه لكن ما قصر التحايل، لكن لم وصل التحايل فعامله من اقيم الفصل. عفى الله عنك ولو طلب المال كأن يكون عنده نقود، كأن يكون عنده نقود فيشتري بها عرضا ثم يبيعه بنقود ثم يشتري عرضا ثانيا ثم يبيعه بعرض اخر ثم يشتري به اسهم بدلا ثم يبيعها وهكذا، فإن الحول يبدأ بوقت بدء حول النقود التي عنده اول نقود. وهذا يكون عند اصحاب المحلات الاخر سواء الموات والأمات والكجاج التسمين وبيعها ونكتها، لأن العرض والنقل أقصدهما واحد وهو التجارة. قال رحمه الله ثم يقول: